لا يزال الحديث موصولا بما تقدم في كتاب الطهارة، ولعلنا وقفنا عند باب الأنجاس وتطهيرها. فمن يقرأ مشايخ؟ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. باب الأنجاس، باب الأنجاس وتطهيرها. النجاسة غليظة. الآن نحن الآن تقريبا فيما مضى تحدثنا، أو المصنف رحمة الله عليه تحدث عن النجاسات الحكمية، والآن سوف يبدأ بالنجاسات الحقيقية. ففي هذا الباب سوف يتحدث عن النجاسات الحقيقية. فقال: باب الأنجاس وتطهيرها. نجاسة حقيقية وتطهيرها. فإذا كانت النجاسة حقيقية فكيف يكون تطهيرها؟ فكيف يكون تطهيرها؟ فالمراد بالتطهير هنا إما المراد بإزالتها، إما المراد بإزالتها، لأن العين لا يمكن العين باقية، لا يمكن تطهيرها، لا يتحقق التطهير مع بقاء العين. لكن المراد بالتطهير هنا بالإزالة، أو أن المراد بتطهيرها هو تطهير محلها. فإما المراد بإزالتها، بإزالة النجاسة، أو المراد بتطهير المحل. هذا هو المراد، وهذا ما سوف يتحدث عنه المصنف رحمة الله عليه في هذا الباب. نعم. النجاسة غليظة وخفيفة. المصنف طبعا قسم، يعني كما هو مذهب طائفة من العلماء رحمة الله عليهم، على أن النجاسة تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون غليظة، وإما أن تكون خفيفة. فبالنسبة للضابط، الضابط الخفيفة والثقيلة، بالنسبة للإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه عنده ضابط في الغليظة، هو أن ورود النص وليس له معارض. فإذا ورد نص ولا معارض له فهذا يسمى غليظة، فهذا يسمى غليظة. فأما ما عليه الصاحبان لهم رأي في هذا، فهم لا يقصدون بالغليظة ما عليه النص، لا، يقصدون بها ما الغليظة، يقصدون ما وقع عليه الاتفاق، ما وقع عليه الاتفاق. بالنسبة للخفيفة عند الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، يرى ما ورد فيه نص ولكن له معارض، فيه معارض. بالنسبة للخفيفة عند ما ورد فيه إيش؟ اختلاف، فيه اختلاف. وبالنسبة أيضا بالنسبة للصاحبان رحمة الله عليهم، يرون أن مما تعم به البلوى حتى وإن كان ثقيلا فإنه إيش؟ يعتبر من الخفيف، يخفف إذا كان مما تعم به البلوى، إذا كان مما تعم به البلوى فإنه يعتبر ينتقل من الغليظ إلى الخفيف. فالنجاسة على قسمين: إما أن تكون مغلظة، وإما أن تكون مخففة. قال رحمة الله عليه: فالمانع من الغليظ. المانع من أي شيء؟ إيش المقصود من المانع؟ المانع من هذه النجاسة للصلاة، ما يمنع من الصلاة من هذه النجاسات، فهو مانع من أي شيء؟ من الصلاة، يمنع من الصلاة. من الغليظة يعني من النجاسات، النجاسات الغليظة التي تمنع الصلاة. الآن يريد أن يذكر جملة منها، يريد أن يذكر لك ضابط هذه النجاسة، قدر هذه النجاسة. ما قدره؟ الغليظ لها قدر. نحن الآن تحدثنا عن ضابط، وهذا الضابط له قدر، والقدر إما أن يكون طبعا من حيث الجملة قالوا بقدر الدرهم، لكن يا ترى بقدر الدرهم هل المراد بالمساحة أو المراد بالوزن؟ هم يقولوا الآن متفقون على أن القدر، قدر المغلظة هي قدر الدرهم، لكن قدر الدرهم هل هو بالقدر بالمساحة أو المراد به الوزن على تفصيل هذا الذي درج عليه جمع واختاروه التفصيل. ولذلك المصنف رحمة الله عليه هنا أدرجها إدراجا فقال رحمة الله عليه: فالغريضة أن يزيد على قدر الدرهم على قدر الدرهم. المذهب متفقون على الدرهم جيد بالاتفاق على قدر الدرهم، لكن الآن هو على حالتين. أحيانا تارة يأخذون المساحة في أي صورة وفي أي حال إذا كانت النجاسة مائعة، فإنهم يقدرونها بالسعة المساحة قدر الدرهم وما قدر الدرهم؟ قالوا مقداره تقريبا كف، يقدر الدرهم مقدار الكف، واضح؟ هذا هو النجاسة. طيب هذا هو النجاسة المغلظة إذا كانت في المساحة. طيب هات ووزنا إن الآن وزنا قال ووزنا، وما ذكر لك وزنها كم؟ قال وزنا، ذكر لك صورة الوزن لكن ما ذكر لك الوزن، فما مقدار الوزن؟ قالوا مثقال، مثقالا. وما مقدار المثقال في وقتنا الحاضر؟ 5 جرام تقريبا، 4 وشوية يعني تقريبا، 4 و6 وشوي، ولذلك يقول 5. طيب لماذا الآن هذا في أي شيء؟ قالوا هذا في الشيء إيش؟ الكثيف. الأول في الرقيق وهنا في الكثيف. طيب الآن لماذا اعتبروا الوزن في مثل هذه الصورة؟ لماذا اعتبروه في الشيء الكثيف الثقيل؟ قالوا لأن مثل يعني بعض الأشياء المستقذرة يعني لو جعلناه على السعة هذا يكون مستقبح، مثل الآن عذرة مثلا، أجلكم والله العذرة لو قلنا أنه يخفف فيها إلى قدر الكف عذرة، أما تستبشع؟ مستبشعة. لكن لو كانت قليلة ونظرنا إلى الحجم، ولذلك لاستقباحها قالوا أنها من الشيء إيش؟ الثقيل، فلذلك نقدره بإيش؟ بالوزن. لكن لو جعلناه على المساحة فهذا شيء مستقذر، واضح؟ فلذلك لا يستحبونه مساحة، وإنما يستحبون مثل الشيء الثقيل يستحبونه وزنا. فإذا كان مقداره ما يقارب 5 جرامات فقالوا هذا شيء يعتبر من إيش؟ يعتبر من الثقيل، قدرا يعتبر من الثقيل. نعم. والمانع من الخفيفة أن يبلغ ربع الثوب، أن يبلغ ربع الثوب. طبعا الربع هذا في ظاهر الرواية هو المختار، هو المختار في المذهب على أن المخفف قدره ربع. الربع هم متفقون على الربع، واضح؟ ما في اتفاق، لكن ظاهر الرواية المختار على أنه الربع، لكن الخلاف أي ربع؟ هل هو من جميع الثوب أو من القدر أو من الشيء الذي أصابه إيش؟ النجاسة، يعني أصاب مثلا طرف الثوب، كم الثوب، هل نعتبر من كامل الثوب أو نعتبر إيش؟ الكم. فهنا على خلاف المذهب، طبعا على خلاف في المذهب. فلذلك نأخذ بالإجمال على أنه الربع، إن بلغ الربع جيد، إن بلغ الربع حتى وإن كان في جزء، ولو من باب الاحتياط، بعضهم يقول ولو كان من باب الاحتياط وقع الربع في جزء من أجزاء الثوب فإنه يحتاط احتياطا فيعتبر من إيش؟ النجاسة المخففة. نعم. وكل ما يخرج من بدن الإنسان وهو موجب للتطهير فنجاسته غليظة. كل ما يخرج من بدن الإنسان وهو موجب للتطهير فنجاسته غليظة، يعني من بول، دم، غائط، هذه كلها ورد فيها النص، ورد فيها النصوص، فلذلك شبه اتفاق بينهم، شبه اتفاق على أن هذا نجاسة، على أن هذه نجاسة. وفي حكم هذا نعم كذلك الروث والأخثاء ودور الفأس. قال وكذلك الروث والأخثاء، يعني وكذلك الروث، وكذلك الروث ومثله إيش الأخثاء. الروث عند كما قلنا ضابط الغليظة هم الآن متفقون على أنها نجسة، طيب، لكن الخلاف هل هي نجاسة مغلظة أو مخففة؟ طبعا ننظر هل هذه، هل هذه الروث هل ورد فيها نص أو لم يرد فيها نص؟ فعلى قول الإمام أبو حنيفة نعم ورد فيها نص، فقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ركس، إنها رجس، فيها نص ولا ما فيها نص؟ بما أنها فيها نص إذن تعتبر غليظة، تعتبر غليظة. أما على قول الصاحبين فإنها تعتبر إيش؟ خفيفة، مخففة، لأنها مما تعم بها البلوى، لأنها مما تعم بها البلوى، حتى وإن ورد فيها النص لكن مما تعم بها البلوى أخرجتها من كونها مغلظة إلى كونها مخففة. ومثله إيش؟ الأخثاء، وهو ما يخرج من البقر، رجيع البقر، مثل إيش؟ مثل الروث، له حكم الروث، له حكم الروث. أيضا نعم قال رحمة الله عليه وبول الفأرة والصغير والصغيرة هكذا أو لا، هذا كلها إيش من النجاسة الغليظة أو المخففة؟ الغليظة، كلها نجسة، كل هذه الأشياء غليظة. طيب بالنسبة لي طبعا قالوا بول الفأرة، بول الفأرة لأنها عموم استنزه من البول، قول النبي صلى الله عليه وسلم استنزه من البول، فهو يدخل فيها ولا ما يدخل؟ يدخل، يدخل بها، فلذلك قالوا أنها تدخل في العموم على رأي الإمام أبو حنيفة، بما أن فيها دليل إذن تدخل تحت المغلظة، تدخل تحت المغلظة. نعم. وبالنسبة للصغير والصغيرة أكل أو لم يأكل ورد فيها نص ولا ما فيها ورد؟ ورد فيها نص، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، فعلى تأويل، على تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم ينضح بول الغلام على أن المراد بينضح هنا المراد به يغسل، كما ورد في أحاديث أخرى انضح فرجك، أي اغسل فرجك، فهذا يدل على أن المراد بالنضح هو الغسل. وعلى هذا بالنسبة لبول الغلام والجارية كلاهما على حد سواء يعتبر من النجاسة إيش؟ المغلظة لورود النص، على رأي الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، على رأي الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه. نعم. والمني نجس، والمني نجس خلاف للشافعي، المني نجس، المني نجس. لماذا هو نجس؟ لأن فيه ورد نص يغسل الثوب من خمسة أشياء ذكروا منها المني، فقالوا بما أنه يغسل إذن هذا نجس، إذن نجس. بالنسبة للشافعي رحمة الله عليه ومن وافقه قالوا بأنه ليس بنجس، طاهر، قالوا بأنه طاهر. لماذا طاهر؟ لورود نص آخر، حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وما أغسله، وما أغسله، وما تغسله، فيدل على أنه إيش؟ على أنه طاهر، فكونه لا يغسل يدل على طهارته، يدل على طهارته. ووردت آثار هناك إنما هو كالمخاط، إنما هو كالمخاط، والمخاط هو الذي يخرج من الأنف، النخامة، فالنخامة ليست بنجسة، فهو بمثابة النخامة، إذن فهو طاهر، إذن فهو طاهر. طيب والمني نجس، يجب غسل رطبه ويجزئ الفرق في يابسه. الآن بالنسبة، الآن يعني هم رحمة الله عليهم الآن الحنفية رحمة الله عليهم على ما ورد من حديث أم المؤمنين عائشة حيث أنها وردت أنها كانت تفركه ولا تغسله، قالوا هذا فيه جمع بين الأدلة، يفرق بين الرطب وبين اليابس، فإذا كان رطبا فإنه يغسل، وإذا كان يابسا فإنه إيش؟ يحت يفرك، واضح؟ فلذلك كون تفركه قالوا هذا فيه إزالة للنجاسة، وهذا إن دل أيضا يدل على أنه نجس، وإلا ما لزم أنها تفركه، ما لزم. وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث إذا صاب خف أحدكم، يعني ورد حديث أو نعله أذى، ذكر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليدركهما في الأرض وليصلي فيهما، ففي فرق، فبعض الأحاديث فرقت في بعض المسائل في فرق على الدلك في بعض المسائل، وتأتي بعده قليل بعد قليل إن شاء الله تعالى. فالشاهد من هذا التفريق بين الغسل والدلك والغسل والفرق والنحت والقرص، جيد. الفرق قالوا أحيانا فائدة القرص أحيانا يزيل العين، وإذا زالت العين فقد زالت النجاسة، خاصة أنهم عللوا على أن نجاسة المني غالبا يقولوا أنها لا تتشرب الثوب كما قيل، لا تتشرب يعني لا تتخلله، لا تتخلل نجاسته، لا تتخلل، أشبه ما يكون كأنه يقول أنها نجاسة سطحية، فإذا أخرج العين فقد طهرت، وهو بخلاف غيره من النجاسات كما يأتي في صورها، بعض النجاسات تتشرب الثوب، فما يصح ما يصح لها إلا الغسل، لابد من أن تغسل، لكن المني لا له خاصية، فإنه إيش بعضه يقول أنها لا تتخلل مثلا الثوب، فنجاسته أشبه ما يكون كأنها سطحية، فإذا مثلا فركه وقرصه فإنه لا يلزم منه إيش الغسل، لا يلزم منه الغسل. نعم. إذا أصاب الخف نجاسة لها جرم كالروث فجف فدلكه بالأرض جاف. الآن هذا من المسائل التي يغني فيها الدلك، يغني فيها الدلك دون الغسل بالماء، دون الغسل بالماء، فقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، إذا أصاب خف أحدكم أو نعله أذى فليدلكهما، إذا أصاب خف أحدكم أو نعله قال فليدلكهما، ثم أباح له أن يصلي بعد ذلك. وطبعا الشريعة أجازت هذا، قالوا لأن هذا مما تعم به البلوى، قال فليدلكهما، خففت نجاسته، لماذا؟ لأن مما تعم به البلوى، فالنعل هي معرضة على إيش؟ معرضة أنها تلتصق بها النجاسة أو شيء من هذا، فأصبحت مما تعم بها البلوى، فلذلك يخفف في تطهيرها، يخفف في تطهيرها، فلذلك يقولون أن من تطهيرها دلكها بالأرض، فتصبح بعد هذا طاهر، تصبح بعد هذا طاهر. نعم. والرطب وما لا جرم له كالخمر لا يجوز فيه إلا الغسل. وبعض الأشياء الرطب مثلا وما ليس له جرم، يعني الآن بالنسبة للعذرة وشيء من هذا، هذا لها جرم، يعني لها تمسك حيزا، المني له حيز، ولذلك قلنا لا يتشربه الثوب، جيد. لكن بالنسبة للخمر هذا يتشربه الثوب، يعني يتخلل بالثوب، فهنا إيش الحكم؟ لا بد من الغسل، هذا ليس له جرم في الابتداء، ورطب بما أنه رطب وليس له جرم، إذن يلزم إيش؟ لا بد من الغسل، لا بد من الغسل. نعم. والسيف والمرآة يكتفى بمسحهما فيهما. بالنسبة للسيف والمرآة يكتفى بمسحهما خلافا للزفر، بالنسبة للسيف والمرآة، طبعا لماذا يكتفى بمسحهما؟ أيضا مما عللوا به قالوا لأنها لا تتشرب النجاسة، قالوا أنها لا تتشرب النجاسة، فالمسح يكفي، المسح يكفي. نعم. وإذا أصابت الأرض نجاسة فذهب أثرها جازت الصلاة عليها دون تيمم. الآن لو أن الأرض أصابتها نجاسة فذهب أثر هذه النجاسة، والأثر يذهب أحيانا بسبب الشمس، أحيانا بسبب إيش؟ رياح. طيب، فتذهب مرور الزمن، تذهب هذا النجاسة، تذهب. فالأرض هنا هل نقول بأن هذه الأرض طاهرة؟ الشمس مرت عليها، طلعت عليها الشمس ولا توجد نجاسة الآن، فهل نقول بأن هذه الأرض طهرت؟ هل هي تصبح الآن طاهرة؟ طاهرة. الآن هم يقولوا إذا أصابت الأرض نجاسة فذهب الأثر، أثر النجاسة ما فيه، جازت الصلاة، الصلاة تجوز عليها الصلاة، خلافا لجمهور العلماء رحمة الله عليهم. واضح؟ الآن الصلاة على هذه الأرض بما أنه لا نجاسة، بما أنه لا نجاسة، إذن إيش الحكم؟ تجوز الصلاة ولا ما تجوز؟ تجوز الصلاة، تجوز الصلاة. طيب، خلاف للجمهور، طبعا خلاف للجمهور العلماء رحمة الله عليهم. طيب، الآن تجوز الصلاة ولا ما تجوز؟ تجوز. طيب، الإشكال ما بعد هذا، ماذا يقولوا؟ التيمم دون يعني التيمم، هل يجوز للإنسان أن يتيمم من هذه الأرض التي صلى عليها؟ لماذا؟ الآن هم من المفترض بما أنه صلى عليها، إذن أصلا لابد أن يصلي الشخص بمكان طاهر، ومن لوازم كونه طاهر من المفترض بما أنها مطهرة، فلماذا لا يجيزون الصلاة، يجيزون الصلاة عليها ولا يجيزون التيمم منها؟ لماذا؟ طيب أنا أسأل، لماذا كان نجسا؟ طيب لماذا؟ طيب ما يجوز الصلاة عليه؟ ممكن قصه على الطاهر والطاهر. ماشي. الأرض طيب مسجدا ماشي وطهورا، خلاص صلاح الأولى يكفي مسجدا، بما أنها مسجدا إذن وطهورا، خذ هذا وهذا، لكن تأخذ هذا وتترك هذا، لماذا؟ أفتونا مأجورين. قد يقول قائل هذا، ها؟ لماذا تأخذون بهذا وتتركون هذا؟ تقول بأنه يجوز الصلاة عليها ولا يجوز التيمم بها، لماذا؟ التيمم شرط، وأيضا من شرط الصلاة طهارة البقعة، المكان. السلام ورحمة الله. تأخرين مرة. طيبين. يمنع المداخلات. الله يستر. الله يستر. مشروعك. الله يستر. يا سلام. طيب باختصار حتى ما نطيل. طيب باختصار هم الآن يقولوا جازة الصلاة. طيب جازة الصلاة في الابتداء الأرض الخمر إذا الآن تخللت طهرت ولا ما طهرت؟ الخمر إذا تخللت بنفسها طهرت، وكذلك الأرض الآن إذا تخللت بنفسها وتحللت فأصبحت طاهرة. طبعا هذا القول طبعا على ظاهر الرواية، وهناك رواية أخرى على خلاف هذا حتى تكون في الصورة. لكن بالنسبة للتيمم الآن هم لا يجيزوا التيمم من هذه الأرض التي وقعت عليها نجاسة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى اشترط في التيمم شرط وهو صعيدا طيبا، فقالوا هذا ليس بطيب. بما أنه ليس بطيب إذن نبقى على الأصل. ورد أحاديث الأحاديث هذه لا تقوى على النص القرآني، فهذا من باب الاحتياط، من باب الاحتياط أعملنا الدليلين. التيمم بالنسبة أخذنا بالتيمم أنه ما يجوز لعدم طهارته بناء على أصله، وبناء على تحلله أجزنا الصلاة عليه إعمالا للدليلين. السنة، السنة أعملناها بالصلاة، والتيمم أعملنا به بالتيمم. واضح؟ منعناه من التيمم بالتيمم ما يتيمم للنص القرآني، وطبعا النص القرآني أقوى دلالة، فلا يقوى على الحديث، فقدمناه بالتيمم، قدمناه بالتيمم. والحديث أمرينا أمضينا فيه الصلاة من جواز الصلاة في البقعة إذا تحللت. واضح مشايخ؟ نعم. وبول ما يؤكل لحمه، وبول الفرس، ودم السمك، ولعاب البغل والحمار. يعني الآن ذكر لك جملة من الأشياء، قال وبول ما يؤكل لحمه، وبول الفرس، يعني وبول ما يؤكل لحمه إيش الحكم فيه؟ النجاسات المخففة. الآن قال ذكر لك جملة من الأشياء، قال وبول ما يؤكل لحمه، وبول الفرس، ودم السمك، ولعاب البغل، وكل شيء له علة. طبعا وبول ما يؤكل لحمه، الآن قال وبول ما يؤكل لحمه خلافا لمن؟ لمحمد، فإنه يرى أنه طاهر. وبول ما يؤكل لحمه الإمام وأبو يوسف رحمة الله عليهم يرون أنه نجس، لكن نجاسة مخففة، نجس نجاسة مخففة، لكن محمد بن حسن رحمة الله عليه يرى أنه طاهر، يرى أنه طاهر. نعم. طبعا لماذا يخففون في هذا بالنسبة لبول ما يؤكل لحمه؟ يرون أنه طبعا الدليل ورد النجاسة فيه نجاسة مخففة لورود الدليل فيها، لورود الدليل فيها، وهو قصة العرانيين، قصة العرانيين، حيث أنه النبي صلى الله عليه وسلم وجههم بأن يأكلوا ويشربوا من ألبان وأبوال الإبل. اجتووا المدينة فوجههم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يشربوا من ألبان وأبوال الإبل، فلذلك قالوا أن هذا مما يؤكل لحمه، فنجاسته حتى وإن كان نجسا فإن نجاسته نجاسة مخففة. هذا ما يؤكل لحمه. وبول الفرس طبعا لأنه مأكل اللحم، ودم السمك نجاسة فيه نجاسة مخففة خلاف للشافعية. وطبعا من التعليلات التي ذكرت فيه دم السمك، دم السمك قالوا أنه إذا ظهر للشمس، معروف أن الدم إذا ظهر للشمس الأصل على أنه يسود، الأصل على أنه يسود، لكن بالنسبة لدم السمك فإنه إيش؟ يبيض عكس، فهذا يدل على أنه ليس بدم حقيقي، يدل على أنه ليس بدم حقيقي. ولذلك اختلفت الأقوال، منهم من يرى أنه طاهر، ومنهم من يرى أنه دم نجس ولكن النجاسة فيه نجاسة مخففة، النجاسة فيه نجاسة مخففة. نعم. ولعاب البغل والحمير هذه من أجل شيء، طبعا قلنا النجاسة فيها نجاسة مخففة. لماذا النجاسة فيها نجاسة مخففة؟ لأن تقدم معنا آثار إيش؟ لآثار كما قلنا القسم الرابع المشكوك فيه المتوقف فيه، فنبقى على الأصل. ولذلك بما أنه اختلف الاجتهاد فيه فنقول النجاسة فيه نجاسة مخففة، النجاسة فيه نجاسة مخففة. نعم. وخرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور نجاسته مخففة. وخرء ما يعني الخرء هو إيش؟ رجيع الطيور. نعم. ما لا يؤكل لحمه من الطيور نجاسته أيضا مخففة، نجاسته نجاسة مخففة. يعني مثال ما لا يؤكل لحمه من الطيور، مثال ما لا يؤكل لحمه، ها؟ الصقور، أي مثل الصقور، ها؟ الحذاء، هذه ما لا يؤكل لحمه من الطيور، ما لا يؤكل لحمه، فالنجاسة فيه نجاسة مخففة. نعم. هات. وفرع ما يذكر لحمه من الطيور طاهر إلا الدجاج والبط والنجاسة. وخرأوا الآن، وخرأ ما يؤكل لحمه من الطيور، وخرأوا ما يؤكل، الآن ذكر لك الطيور إذا كان لا يؤكل لحمه، فقال بأن النجاسة نجاسة إيش؟ مخففة. لكن ما يؤكل لحمه ماذا قال؟ الأصل على أنه طاهر خلاف الشافعية رحمة الله عليهم، هذا من حيث الأصل. واستثنوا أي شيء؟ الدجاج والبط الأهلي. لماذا؟ فنجاستهما نجاسة مخففة لأنها أشبه ما يكون كأنها في حكم الجلالة تأكل النجاسات فتصبح نجسة، فتصبح نجسة. هذه الأشياء هذه بمثابة الجلالة، الدجاج المخلاة والبط الأهلي لأنها تأكل النجاسات، فلذلك يعني بالنسبة لرجيعها يعتبر نجس ولكن نجاسته نجاسة مخففة. نعم. وبعضهم يرى طبعا النص فيها على أنها نجاسة مغلظة. نعم. وإذا انتضح عليه البول مثل رؤوس الإبر فليس بشيء. وإذا انتضح النضح والرش، يعني لو سقط عليه البول مثل كما يقال رؤوس الإبر فليس بشيء، أي بشيء معتبر، فلا مانع من الصلاة بعد هذا، يعني فلا يعتبر بشيء، أي لا يمنع من الصلاة، لا يعتبر بشيء، لا يمنع من الصلاة، لا يمنع من الصلاة. والدليل على هذا طبعا ضابط مهم جدا نحتاج إليه في هذه القضية، عندما قال فليس بشيء ما لم يكن له أثر، ما لم يكن له أثر، فإذا كان له أثر لا يجوز، لا يجب غسله، وسوف نذكره بعد قليل بضابط، سوف يذكره المصنف بعد قليل، لكن هنا ليس على الإطلاق، مثل رؤوس الإبر فليس بشيء لكن بضابط ما لم يكن له أثر، لكن لو كان له أثر معنى هذا لو كان له أثرا فإنه إيش؟ لا بد من الغسل، لا بد من الغسل. نعم. ويجوز إزالة النجاسة بالماء بلا خلاف، ويجوز إزالة النجاسة بالماء هنا بلا خلاف، لكن وبكل مائع طاهر هنا على رأي الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه وأبو يوسف رحمة الله عليه، ذكر لك الأمثلة بعدين كالخل وماء الورد. الآن إذا كان بماء لا خلاف على أنه يزيل النجاسة، بماذا تزال النجاسة الآن؟ إذا كان بماء لا خلاف على أنه مزيل للنجاسة، لكن إذا كان بمائع غير الماء، يعني مائع يعني غير الماء، سائل، طيب سائل غير الماء، هل هذا يزيل النجاسة؟ يزيل النجاسة. عندنا إمام أبو حنيفة رحمة الله عليه وأبو يوسف رحمة الله على الجميع. الدليل لأن الله سبحانه وتعالى قال وثيابك فطهر، والتطهير يكون بالإزالة، ما قال بالماء، ما اشترط شيئا. فهنا تحققت الإزالة أو ما تحققت؟ تحققت الإزالة، بما أنها أزيلت النجاسة فنقول حققنا التطهير، تطهير الثياب، إذن نقول بأنه مزيل، هذا المائع يصبح مزيلا للنجاسة. نعم. فإن كان لها عين مرئية فطهارتها زوالها ولا يضر بقاء أثر. النجاسة الآن إذا كانت مرئية كما قدمنا، إذا كان لها عين مرئية، النجاسة إذا كانت لها أعيان، إذا كانت لها عين مرئية فطهارتها إيش؟ زوالها. لابد ابتداء كما يقال التخلية قبل التنقية، التخلية قبل التنقية، فلا بد أن تخلي هذه بعد ذلك تنقي، واضح؟ فهنا فإن كان لها عين مرئية فطهارتها في الابتداء مراحل، زوالها تزيلها، بعد ذلك تغسل، بعد ذلك إيش؟ أحيانا ما تذهب العين، أحيانا ما تذهب العين، فما الحكم بعد هذا؟ ولا يضر بقاء أثر يشق زواله، يعني أحيانا اللون يبقى، أنت تغسل مثلا الدم، طيب تغسل الدم والدم يبقى لونه، إيش الحكم في هذا؟ يشق هذا، بما أنه يشق إزالة جميع الأذى أو النجاسة، فهذا كونه يشق يرخص ويخفف فيه، كما ورد في حديث أم المؤمنين عائشة اغسليه ولا يضرك أثره، قال اغسليه ولا يضرك أثره، فإذا غسل جيد بعد هذا الأثر ما يضر، بعد هذا ما يضر. نعم. وما ليس بمرئية فطهارتها أن يغسله حتى يغلب على ظنه طهارته، الآن غير مرئية يعني ما تراها، إيش الحكم فيها؟ أن يغسل حتى إلى أي درجة؟ إلى غلبة الظن أنه استوعب النجاسة، لأن الغالب كالمحقق، لأن الغالب كالمحقق، فهنا كونه غلب على ظنه أنه غسل ما لم يره، إذن فإنها تحققت الطهارة، خاصة أن التشريع جاء بالتيسير، أن التشريع جاء بالتيسير، فيكفي فيه غلبة الظن، وهو معتبر من المعتبرات الشرعية، فالغالب كالمحقق. نعم. ويقدر بالثلاث أو بالسبع قطعا للوسوسة، الآن ويقدر، الآن إذا أردت أن تغسل يقدر بكم غسلة؟ يقدر بثلاث، كما ورد في الحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما، قال ثلاثا، قال فليغسلهما ثلاثا، فأدنى الكمال ثلاث، لا إشكال في ذلك، أدنى الكمال، فهنا قدر الثلاث تكفي، طبعا يكفي قد أنه يغسلها ثلاث مرات لورود النص في هذا، لورود النص في هذا، أو بالسبع، قال أو بالسبع قطعا للوسوسة، ممكن أحيانا يبتلى شخص بالوسوسة فيغسل سبعا حتى يقطع الوسوسة ولا يكرر كثيرا فلا يزيد عن سبعا، لورود إيش؟ حديث إيش في إيش اللي يؤمر بغسل سبعة؟ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فهنا انتقل إلى نص آخر وهو النجاسة المغلظة، والنجاسة المغلظة تكون في أي شيء؟ في نجاسة الكلب، فلذلك الإنسان يصل إلى درجة إيش؟ الغسل في أعلى نجاسة مغلظة، ولذلك قال دفعا للوسوسة، ما بعد النجاسة المغلظة شيء، ما بعدها شيء، فلذلك قال دفعا للوسوسة، الوسوسة يجلس الواحد ساعة وهو أشد من غسله من الكلب، نسأل الله العفو والعافية، ولذلك عللها قال دفعا للوسوسة لورود نص في السبع، أحالك إلى نص، أحالك إلى نص. نعم. ولا بد من العصر في كل مرة، ولا بد من العصر في كل مرة على ظاهر الرواية، لأن العصر فيه قوة للإخراج، لإخراج النجاسة، واضح؟ ولذلك يستحبون في ظاهر الرواية يشترطون هذا، يقول لابد من العصر في كل مرة، في كل مرة إذا غسل مرة يعصر، جيد، إذا عنده ثوب يعصر المرة الأولى فهو قوة للإخراج، لكن يغسل مرة والمرة الثانية وآخر مرة يعصر، ها هذا خلاف طبعا ما عليه الأصول، ما عليه الأصول، واضح؟ في رواية عند محمد على أنه يجيز هذا في المرة الأخيرة، لا يعصر إلا الأخيرة، لكن ما عليه ظاهر رواية المذهب أنه يعصر في كل مرة لأن فيها قوة لإخراج النجاسة. نعم. وكذلك يقدر في الاستنجاء، وكذلك يقدر في الاستنجاء إذا استجمرتم فأوتروا فثلاث، واضح؟ نعم. والاستنجاء سنة من كل ما يخرج من السبيلين إلا الريح. الآن سوف أتحدث عن سنة أخرى من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الاستنجاء، والاستنجاء بمعنى يأتي بمعنى الاستطابة، بمعنى الاستطابة، والاستنجاء الألف والسين والتاء للطلق من نجا ينجو، إذا أزال الخبث والنجاسة، والاستطابة من الطيب لأنه يزيل عندما يزيل النجاسة يطيب نفسه من الأذى والخبث، يطيب نفسه من الأذى والخبث، ولذلك بعض العلماء يعبر ويبوب باب الاستنجاء وباب الاستطابة، باب الاستنجاء والاستنجاء والاستطابة أوسع وأعم. أما الاستجمار فهو خاص بأي شيء؟ بالأحجار، خاص بالأحجار، لكن الاستنجاء فهو شام، والاستطابة شاملة للماء وغير الماء، الماء وغير الماء، لأن المقصود منهما النقاء، المقصود منهما النقاء. نعم. والاستنجاء قال والاستنجاء سنة، قال والاستنجاء سنة، السنة هنا بمعنى السنة المؤكدة، السنة هنا بمعنى السنة المؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي تقارب الواجب، لكن ليس واجبا مطلقا، ليس واجبا مطلقا، لأن الاستنجاء يأتي على أوجه، يأتي على أوجه، فتارة قد يكون فرضا، وتارة قد يكون واجبا، وتارة قد يكون مستحبا، وتارة قد يكون بدعة، قد يكون فرضا وقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون بدعة. فإذا كان مثلا فرضا، إذا كانت النجاسة أكثر من الدرهم، هذا فرضا، وإذا كانت واجبة، إذا كان قدر الدرهم أو أقل منه، أقل من الدرهم واجبة. ويستحب، متى يستحب؟ إذا بال ولم يتغوط كما قالوا، ويكون بدعة في حال خروج الريح من الدبر، وإن كانت هناك روايات ولكن شاذة في المذهب، تحكى عن بعض المشايخ، مشايخ الحنفية كالحلواني، على أنها يستنجى من الريح، ولكن هذه شاذة، رواية شاذة، رواية شاذة، ولذلك بعض العلماء يبدع الاستنجاء من الريح، يبدع الاستنجاء من الريح. فالشاهد من هذا أنه تنطلق على الاستنجاء جملة من الإحكام التي تقدمت معنا. والاستنجاء سنة. نعم. والاستنجاء سنة من كل ما يخرج من السبيلين إلا الريح، إلا الريح، من كل ما يخرج من السبيلين إلا الريح. ولذلك القول بأنه يستنجى من الريح يعتبر قول شاذ، يعتبر قول شاذ، ولذلك بعضهم يصفه ببدعة، بعضهم يصفه بالبدعة. نعم. ويجوز بالحجر وما يقوم مقامه يمسحه حتى ينقيه. ويجوز الاستنجاء والاستجمار، يجوز الاستجمار بالحجر وما يقوم مقامه، يجوز بالحجر وما يقوم مقامه، خلاف للشافعي. الآن يقول لك أنه يجوز التطهير والنقع بالحجر. الأصل هنا ما تقدم، والاستنجاء سنة من كل ما يخرج من السبيلين إلا الريح. هذا يقصد الاستنجاء غالبا الأصل على أنه إذا كان بالماء، على أنه سنة، هذا هو الأصل، لأنه أبلغ في النقع، أبلغ في النقع، فلذلك يعتبر سنة، واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليها، واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليها. ويجوز، قال لك ويجوز بالحجر، يجوز النقع، يجوز النقع، وهذا الذي يسمى بالاستجمار، يجوز النقع بالحجر وما يقوم مقامه، وما يقوم مقامه، خلاف للشافعية. يجوز الاستنجاء أو الاستجمار بالحجر وما يقوم مقامه، مثل قطن ونحوه، خرقة أو شيء من قماش أو شيء من هذا، فإنه يجوز للإنسان أن يغسل الموضع، يجوز له أن يغسل الموضع. نعم. وما يقوم مقامه أصل، يعني بما أنه يقوم مقام الحجر له حكم الحجر، إذن يجوز استعماله، خلاف للشافعية رحمة الله عليهم في قول عندهم أنهم يشترطون في الاستنجاء أو الاستجمار أن يكون المستعمل لابد وأن يكون جامدا، أن يكون جامدا، لكن الحنفية رحمة الله عليهم ومن وافقهم وسعوا هذا، وسعوا المجال في الاستجمار. نعم. يمسحه، العبرة بالتنقية، قال يمسحه حتى ينقيه، ينقي الموضع، واضح، ينقي الموضع. نعم. والغسل أفضل، والغسل طبعا لا إشكال على أن الغسل أفضل، لقوله جل وعلا فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فيه رجال يحبون أي يتطهروا، فلا شك على أن الماء أبلغ، ولذلك امتدح الله جل وعلا أهل قباء لأنهم كانوا يردفون بعد الاستجمار الغسل بالماء، ولذلك كانوا يجمعون بين الأمرين الاستجمار والاستنجاء، ولذلك امتدحهم الله جل وعلا فيه رجال يحبون أن يتطهروا، امتدحهم الله جل وعلا. نعم. وإذا تعددت النجاسة المخرج لم يجد، وإذا تعدت، أنت مش عندكم تعدت وليس تعددت، تعدد تجاوزت. وإذا تعدت النجاسة المخرج لم يجوز إلا الغسل، وإذا تعدت النجاسة المخرج لم يجوز إلا الغسل. لازم أحيانا تحللوا بأنفسكم يا مشايخ، جيد، لا بد وأن تحللوا بأنفسكم. هنا ماذا قال رحمة الله عليه؟ قال، انتبهوا معنا، قال وإذا تعدت النجاسة المخرج لم يجز إلا الغسل. طيب إذا كانت في المخرج إيش معناته؟ إذا كانت في المخرج إيش رأيكم؟ ها؟ طب الآن تكيفها في أي مسألة؟ في أي مسألة مرت معنا؟ قدر يجوز بالحجر. ها؟ في أي أصل تقدم معنا قبل قليل؟ تقدم معنا مو قريب، قبله بشوي. قال إذا المخرج لم يجز إلا بالغسل. ها؟ ها تأملوا قليلا. ها تأملوا قليلا. ها أيوة التطهير يجوز بأي شيء؟ قال بكل مائع. تمام. طيب نحن قدمنا بكل مائع عند من وعند من؟ الإمام وأبو يوسف. ها على أنه يجوز بكل مائع. تمام. لكن منهم من يرى أن غير الماء ما يجوز. طيب طيب هنا إيش كيف نحلل مثل هذه؟ قال إن تعدت النجاسة المخرج لم يجز إلا الغسل. إيش الحكم؟ كيف نحللها؟ هذه يا أخوان ها لما كان الأصل الماء الغسل وأجزنا الاستنجاء والاستنجاء ورد على الصفة إذا اختلفت الصفة رجعنا إلى الأصل ولما تعدد المخرج رجعنا إلى الأصل. طيب باختصار مشايخ الآن الآن لاحظوا إذا تجاوزت الآن نحن الآن تجاوزت المخرج. طيب الآن إذا تجاوزت الدرهم إيش الحكم فيها إذا قدرها؟ الفرض إيش؟ الغسل مباشرة. الغسل مباشرة باتفاق المذهب على أنه لا بد من الغسل. لكن لو أنها الآن كانت في موضع الآن كانت في موضع الفرج يعني ما تجاوزت كثير ما تجاوزت الموضع واضح كانت قدر الدرهم وما تجاوزت الموضع فهنا إيش الحكم؟ هل يجوز نقاءها بغير الماء؟ يجوز لا سيما عند الإمام وأبو يوسف لا إشكال عنده واضح لا إشكال على عندهما على أنه يجوز نقاؤهما بالاستجمار. نعم. ولا يستنجي بيمينه ولا بعظم ولا بروس ولا بطعام. طبعا ولا يستنجي بيمينه طبعا كلها ورد فيها نهي كلها ورد فيها نهي ولا يستنجي باليمين ولا بالعظم ولا بالروس هذه كلها ورد فيها نهي كل واحدة منها يعني والحكم اختلفت اختلفت النهي ورد وكل شيء من هذه الأشياء الحكمة قد اختلفت منه فبالنسبة لليمين فهو من باب التكريم لها من باب التكريم لها الآن وطبعا في قضية ولا يستنجي بيمينه طبعا العلماء رحمة الله عليهم تكلموا في قضية اليمين الآن قال ولا يستنجي بيمينه وعندنا هناك آثار لا يبونن أحدكم وهو يمسك عضوه وردت آثار ووردت نهي عن أن الشخص نهي أنه يستجمر باليمين طيب الآن الآن نهي عنه أنه يبول وهو ممسك لعضوه وورد أنه نهي أيضا أن يستجمر باليمين طيب ما هي الكيفية الصحيحة في الاستجمار؟ ورد النهي عن الإمساك العضو واضح؟ ورد النهي عن الإمساك العضو وورد النهي عن الاستجمار باليمين إذن كيف يستجمر الشخص؟ ها؟ حتى ينقي الموضع كيف يستنجي؟ ها؟ يعني أحيانا الآن أنت تقول باليسار، طيب أنت الآن إذا كان حجرا، لأن الحجارة هي عبارة عن حاجة حصى صغير، طيب، ونهى عن إيش مسك العضو، ونهى الاستجمار إيش الاستجمار باليد اليمنى، طيب أنت الآن عندك لازم تعمل اليمنى صح ولا لا؟ فكيف تمسك الحجر باليسار؟ ها كيف يمسك بيده اليمنى الحجر؟ يمسك بيده اليمنى الحجر، جيد، يثبت، أيوة، ثم يمسك بيده اليسرى العضو ويحرك. ماشي، هذا هو الأسلم، هذا توجيه من التوجيهات، هذا توجيه من التوجيهات. وقيل حمل الإمساك النهي عن الإمساك قيل في موضع وهو يبول، في بعض الروايات النهي كان وهو يبول، واضح، فكان مورد النهي في حال البول فقط لا غير. طيب، ولا بطعام فقد أيضا نهي عنه، لماذا؟ لأن هذا من يعتبر من عدم تعظيم شعائر الله ومن الإسراف، فالإنسان كونه يستجمر بشيء أحله الله جل وعلا هذا إهانة، ولا يليق بمسلم أن يهين نعمة الله سبحانه وتعالى، ويعتبر من الإسراف وفيه عدم تعظيم شعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فلذلك ما يصح للإنسان أنه يستعمل الطعام في إزالة النجاسة، ما يصح. نعم. ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الخلاء. ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الخلاء. والاستقبال ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبالها واستدبارها، ولذلك قالوا مطلقا أنه لا يجوز، مطلقا لا يجوز في سواء في الخلاء وغير الخلاء، فما يجوز أن تستقبل القبلة، ما يجوز أن تستقبل القبلة ولا تستدبر في مطلقا سواء في البنيان أو في الخلاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن شرقوا أو غربوا، شرقوا أو غربوا، فوجههم النبي صلى الله عليه وسلم، نهاهم عن شيء ووجههم لشيء، ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ووجههم لشيء، وهذا من كمال التشريع، إذا نهى عن شيء وجه إلى آخر، بدائل بمثابة البدائل، نهاك عن شيء ووجهك إلى شيء آخر. نعم، نبدأ. طالب صاحب قال اشهد اليوم كيف نفعل، يعني الآن لو في حجر، طيب تمسك الحجر والعضو، تحرك العضو بنفس الحجر هذا باليسار، طيب هات نأخذ لو شيئا يسيرا بالصلاة. باب الصلاة، باب مواقيت الصلاة. طيب، وقت الفجر إذا طلع الفجر الثاني المعترض إلى طلوع الشمس. طبعا هذا شبه بالنسبة للوقت، شبه اتفاق بين العلماء رحمة الله عليهم، البداية والنهاية لا خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم في بداية صلاة الفجر ونهايته، لا خلاف على أنه من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، لا خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم. نعم، ولكن الخلاف بين العلماء رحمة الله عليهم في الوقت المختار، أيهما أفضل، هل هو الإسفار أو التغليس، بين الجمهور والحنفية، ويعرج عليه إن شاء الله تعالى. نعم، ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يبلغ الظل مثليه. طبعا أيضا لا خلاف في البداية وقت صلاة الظهر، لا خلاف بين العلماء على البداية، لا خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم على أنه من زوال الشمس، لا خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم في بداية صلاة الظهر، لكن الخلاف في نهاية صلاة الظهر، هل هو إلى مثليه أو إلى مثله؟ هنا محل خلاف بين العلماء. لكن المذهب عند الحنفية رحمة الله عليهم على أنه إلى مثليه، إلى مثليه. نعم نعم. سوى في الزوال فيدخل وقت العصر حتى تغيب الشمس. سوى في الزوال. إيه. طبعا سوى في الزوال إيش مقصود به؟ سوى في الزوال ما المراد به؟ يعني من غير هذا يحسب، يعني هذا زيادة على المقدار. نعم. وإذا خرج حتى تغيب، فيدخل وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأبيض. وإذا خرج وقت الظهر هذا في الزوال. أيوة. فيدخل وقت العصر حتى تغيب الشمس. وإذا خرج وقت الظهر على الاختلاف دخل وقت العصر. عند ساقط عندكم؟ طيب مشكلة. طيب لا. طيب وإذا خرج وقت الظهر الآن على الاختلاف دخل وقت العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه بداية صلاة العصر. هنا صلاة العصر النهاية لا خلاف في نهاية وقت صلاة العصر، لكن اختلفوا في البداية هل هو إلى مثله أو إلى مثليه. البداية فيها خلاف، لكن النهاية لا خلاف بين العلماء فيها على أنها وقت صلاة المغرب غروب الشمس. نعم. وقت المغرب فيدخل وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأبيض، فيدخل وقت العشاء والوتر ووقت وآخر وقتها ما لم تغرب الشمس، هذا صلاة العصر. طيب وإذا غابت الشمس دخل وقت المغرب. هنا أيضا لا خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم في بداية وقت صلاة المغرب، لا خلاف بين العلماء على أنه غروب الشمس، لا خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم. نعم. وآخره ما لم يغب الشفق، أيضا لا خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم على أنه ما لم يغب الشفق، لكن الخلاف ما المراد بالشفق، هل المراد به الشفق الأحمر أو المراد به الشفق؟ هنا الخلاف بين العلماء. لكن لو نحرر هذا دائما تحرير محل النزاع، فالواحد لا يشرق ولا يغرب، نقول لا خلاف النهاية على أنه ما لم يغب الشفق، لكن ما المراد بالشفق؟ هل المراد به الشفق الأبيض أو المراد به الشفق الأحمر؟ نعم نعم. وإذا خرج وقت المغرب دخل وقت العشاء. طبعا إذا خرج وقت الصلاة فقد دخل أختها، وقت أختها كما ورد النبي صلى الله عليه وسلم عنه عليه السلام، فإذا وقت الصلاة خرج فقد دخل وقت أختها. فهنا إذا خرج وقت صلاة المغرب معناته دخل وقت صلاة العشاء. نعم. وآخره ما لم يطلع الفجر. وآخره يعني إذا انتهت صلاة المغرب ووقت صلاة المغرب فقد دخل وقت صلاة العشاء، ووقت صلاة العشاء آخره لا خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم أيضا على تفصيل من حيث الجملة، هل هو وقت اختيار أو وقت ضرورة؟ إلى طلوع الفجر هذا وقت ضرورة بالنسبة لصلاة العشاء، وقت ضرورة إلى طلوع الفجر، لكن وقت المختار الوقت المختار إلى منتصف الليل، الوقت المختار إلى منتصف الليل. نعم. ووقت الوتر وقت العشاء. وقت الوتر إلى وقت العشاء، يعني ثمرة هذا عندما نقول لو أن شخص من الأشخاص قال والله لأوترا أو علي وتر مثلا نذر وأوتر، قال أوترت بعد المغرب، هل يصح منه هذا؟ نقول لا، لابد وأن تؤدي الوتر بعد صلاة العشاء، فوقت الوتر وقته إيش؟ بعد وقته وقت صلاة العشاء، يعني بعد صلاة العشاء، يعني وقته من حيث بدايته ونهايته هو وقت صلاة العشاء. نعم. الإسفار بالفجر. الإسفار الآن يريد أن يتحدث المستحبات في الفضيلة في الوقت المختار في الصلاة. قال ويستحب الإسفار بالفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. فلذلك الحنفية رحمة الله عليهم الخلاف فقط في الفضيلة بين الجمهور والحنفية حتى تكون في الصورة، الخلاف في الفضيلة. فالحنفية رحمة الله عليهم يقول أن الفضيلة الوقت الأفضل هو الإسفار لما ورد عنه عليه السلام: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للفجر. فوقت الفضل عند الحنفية هو وقت الإسفار. إيش معنى وقت الإسفار؟ إيش معنى؟ يعني تتضح الرؤية، يعني ترى، يعني كما يقال يعني الشمس كأنها أصبحت إيش؟ يعني الآن إلى الآن ما ظهر نورها، لكن ترى الظلمة ذهبت، الظلمة ذهبت ولكن الشمس إلى الآن ما طلعت، يعني كأن الجو أصبح كأنه غائم، ها؟ ما في ظلمة، جيد، ما ظلمة ما فيه، ولكن نور الشمس إلى الآن ما طلعت. هذا هو الإسفار، يعني قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس. نعم. والإبراد بالظهر في الصيف وتقديمها في الشتاء. الإبراد إذا اشتد الحر فأبردوا، إذا اشتد الحر فأبردوا، اليورود إذا اشتد الحر فأبردوا. فلذلك يستحبون، هذه كلها مستحبات، كلها مستحبات في أوقات الصلاة. أولا قدم الفرض تحديده بدايته ونهايته، والآن يذكر لك الوقت المختار لهذه الصلوات. فصلاة الظهر الأصل طبعا الأصل على أنها في وقتها، لكن بعض الأحيان يستحب أنها أحيان تقدمها وأحيان تؤخرها. تقدمها متى؟ تقدمها في الشتاء وتؤخرها في الصيف. نعم. وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس. ما لم تتغير الشمس، يعني إيش تتغير؟ ما لم تصفر، يعني ما لم تصفر، يعني تصبح تتغير، أصبحت صفراء بدلا من بيضاء، أصبحت صفراء. فالإنسان لا يصل إلى حال الإصفرار، لا يصل إلى حال الإصفرار. فهنا يجوز لك أن تؤخر صلاة العصر، يجوز لك أن تؤخر، لكن لا تصل إلى درجة إصفرار الشمس. نعم. وتعجيل المغرب. وتعجيل المغرب طبعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب في وقت واحد، في يومين في وقت واحد، ولذلك الأفضل يقولون لأن وقتها قصير صلاة المغرب، الأفضل أنها تقدم على الأصل دائما في أول وقت. ولذلك الأصل على أنها لا تنتظر كثيرا بين الإقامة والأذان والإقامة، لا تنتظر كثيرا، واضح؟ فلذلك يستحبون أنه يعجل بها، يعجل بها. وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلثي الليل لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى منتصف الليل، لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى منتصف الليل. فلذلك يستحب. ولذلك كما ورد أن عمر رضي الله عنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤخر الصلاة، فيصيح عليه عمر فيقول: يا رسول الله نامت الصبيان والنساء، واضح؟ فلولا المشقة لأخرها النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك إذا لم تكن هناك يعني مشقة، مثلا لو كان فيه مجال، لو الإنسان يطبق السنة أحيانا يكون في مثلا شباب كلهم مثلا في رحلة وفي مكان ما في مشقة يشق عليهم وأخروا العشاء، لا بأس، لا مانع في هذا. لكن إذا كانوا في مكان في مدينة لا يعقل أن الناس والأصوات تتشتت، وناس مثلا يصلون أول وقت، ناس أوسط الوقت، وناس آخر الليل، فهذا غير مناسب. ولذلك المناسبة في مثل هذا المناسبة توحيد الوقت، توحيد الوقت، لا سيما إذا كانوا في بلد واحد، المناسب والحكمة تقتضي توحيد الوقت. لكن بعضهم لا يقول: لا أنا أريد أن أصلي الأفضل وجماعة مسجدي يريد أن منتصف الليل، هذا فيه أحيانا مشقة على الناس، يكون فيه مشقة على الناس. نعم. ويستحب في الوتر آخر الليل. هذا آخر الليل طبعا، طبعا هي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هديه الوتر يجعله في آخر الليل، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ووردت نصوص تدل على استحباب الوتر، لكن لا سيما للشخص الذي يغلب على ظنه أنه يستيقظ. ولذلك الشخص الذي يغلب على ظنه أنه لا يستيقظ، بالعكس الأصل له أنه يقدم الوتر ما دام أنه وقت له بعد العشاء، فله أن يقدم الوتر بعد صلاة العشاء بما أن له وقت، فهو وقت فله أن يصليه ويقدمه. إلا شخص يغلب على ظنه أنه يستيقظ، فنقول الأفضل أنك تؤخر الوتر إلى آخر الليل، إلى الثلث الأخير. نعم. فإن لم يثق بالانتباه أوتر أوله، يعني الإنسان ما يثق، ما يضمن ويخشى أنه ينام، فلذلك يقدم الوتر، يقدم. ولذلك الشخص الذي يترك الوتر كما ورد عن الإمام أحمد، سئل عن رجل الذي يترك الوتر فقال إن ذلك رجل سوء، إن ذلك رجل سوء. فالإنسان إذا يخشى أنه ينام ويغلبه دائما النوم فيقدم الوتر. نعم. ويستحب تأخير الفجر والظهر والمغرب. ويستحب تأخير الفجر إلى الإسفار والظهر، متى؟ في أي وقت؟ في الصيف. والمغرب حتى يتحقق في أي شيء دخول الوقت. نعم. وتعجيل العصر والعشاء يوم الغيم، والهدف من هذا كله يتحقق الوقت به، ليضمن أنه تحقق الوقت. لأن أحيانا عندما تغيم الشمس أحيانا المغرب أنت ما تدري هل أدركت الغروب أو لم تدرك، خاصة إذا قارب الوقت. الآن نحن الآن باقي حدود 10 دقائق ربع ساعة، الآن لو أن الشمس غائمة جيد، أنت ربما الشخص لو كانت الشمس مثلا غائمة، السماء غائمة، أنت تعتقد أن الوقت قد دخل، أليس كذلك؟ فلذلك من باب الاحتياط أنك تؤخر، من باب الاحتياط. فيستحب في مثل هذه الصور، يستحب في مثل هذه الصور التأخير. فصلاة الفجر، الظهر، المغرب، كلها يستحب إيش؟ ويستحب تأخير الفجر، الظهر، مثل هذا. لأن الإشكال في اختلاط الوقت، هل دخل أو ما دخل، خرج الوقت أو ما خرج، فلأنه يلبس عليك الغيم، يلبس عليك، فتعمل بالاحتياط. التأخير أحيانا يكون فيه احتياط. نعم. الآن في الحقيقة يعني صراحة الحمد لله كفينا كثير، لكن نحن الآن نتحدث من حيث الأصل، لكن الحمد لله الآن منضبط كل شيء، الساعة ضابطه، يعني نعرف أن دخل وقته وما دخل وقت، نحمد الله سبحانه وتعالى على النعمة. لكن نحن الآن من حيث الأصل العام، يعني الإنسان يتكلم عن ما في الساعة، أو أن تأتي في بلد ما تعرف الوقت، أنت تعرف أن الشمس قد غربت لكن ما تعرف الوقت بالضبط كم، وإلى الآن ما تبرمجت عرفت الوقت البلد في أي وقت الآن، فتعمل بالاحتياط. أحيانا الإنسان يعمل بالاحتياط. واضح؟ طيب. لا لعلنا. وتعجيل العصر والعشاء يوم الغيم. نعم. لأن تعجيل العصر لأنه تخشى أنه يخرج وقتها أحيانا. طيب. الآن الشفق الأحمر هو أول خروجا، طيب، وغالبا هذا وقته بالساعة تقريبا حدود ساعة وربع إلى ساعة ونصف، هذا الشفق الأحمر. الشفق الأبيض غالبا هذا يخرج في منتصف الليل تقريبا بحدود الساعة 11:30 إلى الساعة 12 تقريبا. نحاول نسرع شوية بقدر المستطاع إن شاء الله، سريعا سريعا إن شاء الله تعالى. طيب، سؤال استفسار. شيخنا في وقتنا الحاضر يغسلون في الغسالة، أحيانا يكون يعني آلي هو يعصر وهو يغسل، وأحيانا يكون يعني نصف آلي، فلازم أن نغسله سبعا؟ لا لا، لأن العين حتى تكون في الصورة مثل الغسالات الآن الموجودة، غالبا عندما تغسل في الصابون الغسلة الأولى زالت العين، ليس كذلك؟ الغسلة الثانية بالماء العادي حتى يطهر الصابون ويطهر ما به من نجاسة، فالغسلة الثانية تكفيك. الغسلة الثانية بالماء العادي يكفي، لأن أحيانا تسمع بعض المقالات، أحيانا بعض الأشياء في الحقيقة تلبس على الناس. سمعت وقال أحدهم يستشيرني فيه وهو قضية أن الغسالات أحيانا ما تبلغ القلتين، فإذا كانت النجاسة ممكن يكون الماء نجس، وهذا خلط على الناس. لا، هذا خلط على الناس ويسبب لهم وسوسة. لا، ولذلك انتبه. الآن هذه عندنا أصل، الآن عندك عين نجسة، إذا أخرجتها انتهت الحمد لله. بقي مثلا المرة الثانية الماء العادي حتى تطهر النجاسة ويطهر إيش الصابون، فتنتهي من الإشكال في هذا. واضح؟ وهنا هذا مما خفي، والنجاسة مما خفي، الحكم فيها إذا خفي ولا تعلم عينها إيش الحكم فيها؟ أن يغلب على الظن. الحكم إيش فيها؟ أن يغلب على الظن التطهير. وهنا إذا غسلتها بالصابون والمرة الثانية بالماء العادي، ألا يغلب على الظن أنك طهرتها؟ إذن انتهى الحكم. لكن تشكيك الناس بمثل هذا، هذا يجلب لهم الوسوسة، وهذا مشكلة. أعانكم الله ويستر الله. السلام عليكم ورحمة الله.